أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. من شلكنا في هذه الأيام المباركة من أيام شهر شوال إلا حقيقة دروس تابعة لدروس شهر رمضان، وعنوان وسو قيمة العفة. نستمت أيها الإخوة إلى العفة، ذلك الخلق من أخلاق المؤمنين، وهو خلق رفيع، وديك ثمرت معنا ديك نتيجه من نتائج الايمان. كن حدينا نيومنس رب سبحانه وتعالى هذا عاد يتصف بهذا الخلق عفيف. هو العفه ديك شر اللان يتجل بنادم يتباعد عن سفاسف الامور، ان لا نسس من كز من مروءته، ان لا نتيج يتوطى الى درجه ربما الحيوانيه لا اخلاق، وانتصار الشهوات والنفس قايسونو معنا جنح عفيف ينتصر عليها، ينتصر على شهواته وعلى نفسه، التقوى على تمسك بالافعال والاداب الحسنه، معنا ما شيء تعبر رب سبحانه وتعالى التعاون على التزكيه، معناه العفت تعاوني لدي كل بنادم طاهر في نفسه، ليكون مستقيم في سلوكه، ومن الأفراد أموني معناها المجتمع ليكون كذلك مجتمع طاهر ومتطور وناسه مستقيمون. العفة من عفة يعفو بالنسبة للغة أنني معناه يكف، وعفة عن الحرام بمعنى كفة عن الحرام، واستعفة الاستعفاف ما شيء ذكرت القرآن الكريم بمعنى يطلب العفة، ليتحاول يتعافى يجتهد مع نفسيتس إلى بشك تكون عفيفة، أتكون تيد تضبط أدي بالدمعاس أدي سهر أدي كل وسائل ما نرقب يمارو الوسائل، وبتتعاون على العفة هامي خدش نفسيتك أن سنت تغار وراء شهوات تميل إلى هما هو معناها سوء، إن النفس لأمارة بالسوء يقن حدي لان والتضبيط يقن حدي لان وسجل ضوابط وسجل مقاييس ولكل بي لا أتجبرين رب سبحانه وتعالى. اسمنا نبي يموني هذا العفة أولا في كتاب الله في القرآن الكريم، الإسلام يحثنا على العفة كثيرا، وذكر الله تعالى في بعض المواضع في القرآن الكريم، إننا مثلا من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. معنى الجنح دي لغني ليتقابل اليتيم، يتكفل بيتيم، يتربط، ليتعهد بالرعاية، تغني غير سيتلي أو نرجزو شخص معنا ديش يستعفف، معنا يزم أرجمانشي لكل وسيلة وليضحي وليتبي وليتفتت من مالي اليتيم، أكل هذا قليل خلاص يأكل بمعروف ليستخ ضوابط بصحوني إلا غني شخص معنا دا عادي تصلي فسنس ويتلي اليتيم، معنى ليزم يستعفف يطلب العفة أدي عافر إلا ولضحي أيتلين اليتيم. كذلك أغنيني في موضوع آخر ونشد العفة عن مال، عن أخذ المال إلا وضيضا كذلك ديما في المال، قال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي سنين لا المال ولا الجانب مار الجنسي، يطلب العفة عن الحرامي والزنا وسيول تنجم وليوفي زدير وليجم دي زوج وليوفي زدير مثلا طمطط مثلا نغلاش غرس وليوعد إلى هذا المستوى يستعفف يطلب العفاف، هذه رب النفس على ذلك بشكر رب سبحانه وتعالى تعاون قال داود إلا أدعى غرس المال الكافي بشكل يكون تيدت أدي زوج معنى يغنيهم الله من فضله. إذن العفة هنا أي سنين بشكل توتي في الحرم كذلك بشكل التبي أيت الميدان وللسيودي مصل الحرم باش كادي يزوج ابي التعافر يتغار واش قال لك باش كادي يضمن المستقبل مصحة باي وسيلة كانت مهما كان. لا المسلم ويتفكر موني لابد من العفاف لابد من كفاف هذي يكون ديكن حدي لانتيدت التعافر الى ديكون ايتلي زحلال ولو كان قليلا. وقال سبحانه كذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. معناه إن أنه تكلمنا جهدا في سبيل الله لش غرسا سبت على جهدا أيت لي بشك جهدا جهزني منس أظن الحرب إن أنه وتنجم ندخ الحالة نسن معنى لان فقراء مصح ولكن العفة نسن الكرامة نسن عزة نفس والقيرن والطلب نسمي الدنيا إلا سنو شنة نعاونا لا يسألون والطلب نقع وتسبينين بمعنى صغر سنو تسبينين بصح المظهر نسن يتبنين لسان حالهم لا يتبين باللي انتيرت اللان نحتاجن انتيرت اللان لوزن انتيرت دقن بيدني اللان يزمت تعاونا بصح باش كطلبا نعاد سولا أبدا همي خاطرش انتيرت يعني يطلب يشاسن رب سبحانه وتعالى هذه الصفة. كذلك رب سبحانه وتعالى غنيني والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. تزنن تزعلك خلاص وسنديق قيمية ولا تفكر دي رجازن ولا تفكر دي وزواج أتنجمتوني أتسمونك الحجاب أي أريد أن ساتر محتشم معنى على حياة تحافظ في الحياة الكرامتس أتنتقن مسح الحجاب إلا لا تدنسيس ماتش لا تودن امرأة أخرى شابة أتنجم أتسمونكرس أتنجم وهود الواجب إلا يأس إلا يأس مبصح مبصح الرزماني أغانف أتقن الحجاب أغانف أتقن الحجاب خاتتوني معناها بتتوني كذا بتتوجد قنون شان ولا تزعلوك مسح دي يمكن تعد غفص أن تمس في شرفها يزمت قل حجاب دين العد لازم مسح ربينا وأن يستعففنا خير لهنا يعني الأجر صادعت قل حجاب. ولهذا الواقع أن الله حديث الله يبارك تزعلك تحرنت تحتطن في الحجاب وجارنت بزنين سيغلب دخ أتلقي تقل حجاب تقنا حولي أغلاد وترك باللحية السيس بتتسيول مع حدا تلقي سوى سوشيوشي ولاد الصوت وتسمى تشيجو مش كانت الزنشرة يقن حدا مني يدعى الفوس سمسنوحولي بمعنى يقتل عفة يقن انتي تشتير وأن يستعففنا خير لهن انتي لا تطبق الليت يقن ورازي لغزيز عليك يتين النوم. السنة الشريفة كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنين ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يسازد قنو يتلي وتتشي غرس الشخص خزانين الشخص أسكرم الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا غرس صدقة تسازد أنفق صدقة لا تزعت ولتجي قنش ريفة سنس سمني ناس بدت وشي ضربي أي شيء وشي دق الخير وشي دق الخير وانت ولي خطبة أول بخلق سيس وإنما بدت يقل السجن يستعف يعني يطلب العفة يطلب معنى يربى النفسية وللسجن زنين غيرين وليطلب وللسجن ملا سوشغ أغانف يعفه الله ربي سبحانه وتعالى أسيوش أو الخلق أدعى أنتي تتعافيف. كذلك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت من بين أدعية المهمة إلى يمسلم بيدعوه تسيسنخ مهمات كلمات أربعة كلها قوية وعظيمة جدا الهدى التقاء العفاف والغنى. إذن نقن حد أبي يطلب ربي السيس سوى الدعاء من جملة أشد العفاف بمعنى بشيك ربي سبحانه وتعالى أشوشه الخلق خاطر الخلق من شين غبداء شريف وعظيم في الإسلام. وهنا الغنى يقن حد غني غنى النفس يكون عفيف، عفيف نفسه عن الحرام، عن الشبهات، عن كسب الحرام، عن كل شيء. والحرام بمعنى الشهوات فقط، جانب الجنسي، جانب المال، كل الجوانب اللي ممكن أدو رصيص الحرام. كذلك في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. يجن حد يخسي لا تمطط ستعد عفيفة، أتعد سليمة، أتعد مستقيمة. هذه بدأ سيماناس، هذه يكون مستقيم، انتدر البالس، اتلقى بمانس، نفسي تتربط الواقع. واللي ممكن يقول حدا صغار درجة مثلا زوجن يتجرى يستطوان سيسرحت انت اني يخسي التجا من محرماتنا، من شبهات، من يتكلم تمطط صدقي مستقيمة. هذه ممكن عقاب له من والجزاء من جنس العمل، هذه ممكن تمطط صدقي مني. فلهذا النرت البنا يخسي جن حد لا تمتص تكون معه سليمة، تكون أمينة، تكون ثقة، تكون عفيفة، إذا ما تكون أديب ده نتزار دم زوار. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، نعونهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ثلاثة مدا رب سبحانه وتعالى شغلا بتا لا يشول حق إيمان سيلا أتني عون، أتني عون منايو يقن حد يتجار يجاهد في سبيل الله، يقن حد يتوغ يخسي الله أدي ودى معنى يتوغ دي شمش يخسي ما دبيت حر إيمانس يتعافر يتحاول الريال، يتوغ يشمش العابيد لشخص الريال لشخص الحقاد يملك هو ملك لسيده. ولكن بتا يودني تي لا أدي حر إيمانس يبدأ يجرب ينفهم مع سيلس كالسي والسوصات إن شاء الله أتفرزك أتفر ريال، يعني بجرب الريال بشكت حر غيمانيك بتى لي جوس نيتو رب سبحانه وتعالى تعاون. وكذلك يجن حد يزوج بشك يحسن نفسه بشك أدي يكون أدي يحسن يمانس عن حرام، عن وقوعه في الحرام، ما تشلي عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد يسمع بعد من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أن من تزوج فقد أحرز نصف الدين، معناه اللي يحصل إيمان ليضمن دي غلب من الصلاح ولنفسه. إمارة أشكال العفة، ربما نرقب بعض الأشكال كيفاش تكون عفة، كيف عفة الجوارح لبنادم يمسلم أجر البلس يفسس يدرنس الطوينس تمزغينس وفرجه كل يبسيونه ولتجي السنة للحرام وترني الشهوات سلعة تطفل حرام يرقب ستوينس أنه يتسلى هذه موسيقى وهذه غيبة وهذه كذا أني لم ضحرم أرقب أني لم ضحرم من الصور والأفلام وعورات الناس وأسرار الناس وغير ذلك. أن كذلك يقوم بيديه يتاكر أن يتصرف تصرفات يعني فيها ظلم متعد، أن يقوم بيده بفعل الحرام مع نفسه هنا مع غيره مهما يكون في جانب الجنسي، ورجله كذلك ولتنقز تدار مدا ولزوي تعدي في الحرمات مدا، كل هذه عفة الجوارح على العموم. رب سبحانه وتعالى يومرت يومر أنا غير لا يمسلم إلا أدي حافظ على هذه الجوارح خطر لمين وش خطر بيد لمين يزمن حافظ غبسانت. وكذلك بشكي جنحد إلا أتي عون رب دي زوج يزم أدي حراس فوموني إلا دي يكون نتيجة مستقيم، وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يخسر زوج دي مسلم انتيدت باش كاد يحصل لي مانس يهزم ادي يحصل لي مانس يقبل ادي عف ادي رب النفسيس على الصلاح ادي الباس من وقوع في الحرام. كذلك العفة في كسب المال، خاطي غير العفة في جانب الشهوات الجانب الجنسي ولا جانب المال، ترفع عن اموال الصدقات. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قنوين وبريد ناسن لولا أني أخاف أن تكون من صدقة لأكلتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتب الصدقات ويتطف، فلهذا ولغيس تشيني تمر تنغط مران رقب بعد ممكن تضاي صغرسن نات القذد السوس صغرسن وتتت يقول عدكت له من الصدقة، هذا من عفاف أيني وأيني وبركون ديني خاتي در ريال خاتي ديني فقط، هذه من عفة. كذلك والتعفف عن أموال الصدقة، كذلك إمارة مسلم عموما وتعليق جن حد يسوط طيمان سادع يطلب منه تعاونا يغلب مدلا الفرن بهذا الشكل في هذه الآونة الأخيرة، ممكن يجمع يخدم ممكن يجمع يعني إلا غصب فرصة أدي يخدم أدي يربح أدي يحاول أدي يعافر أدي يجتهد ومع ذلك تلقيه يطلب مدنة عونا السجن من بالمعاصي وش مدنة الصدقات، هذا ليس عفيفا. واللي تربى النفسية في العفاف يزم يترفع خاطيك وهنج شتي تعاون شتي تستقط مدن وهو يطلب مدنة عونا. وكذلك حتى النساء لا بعض مسدنان عاد تكلم تمزيد ماذا بيهم تضعوا انت قشرة وجار عدد بالزوائد عاد تطلب تبع انت مدن في المناسبات باش كتوسع في قشرة في عودة تيجي سنين سنين سوش ربي لا أبا تطلب مدة تعاونا هذا يمكن الزكاة هذا يمكن هامي باش كتجون المناسبة ولا وتلزم وتلزم ديك المناسبة ولا ممكن عرفية اجتماعية تبها ولكن سواء غتنجم وتنجم وتفرض لا يزمت جهامي خطر مدن الجين يترفع الإنسان عن هذا يدري الباس يمسلمي لنا كريم غير عزة نفس والتجيام اجتناب الكسب الحرام عموما يمسلمي لنا المتقي يقود يا ربي يعف نفسه عن الحرام ليخدم تحنو تدري الباس كل صوردي كل فراك كل الريال اللي يرقب جيني تسلعة تنادر الريال دايت لي المعلم وهنج أيها العامل أيها الصانع تلي تصانع دني قوم سلواجبج الوقت اني من الوقت المعلم سلعتني للمعلم ريالني للمعلم الناس لا غاش الحق شتا كل شهر عندوني احسب لي تنفع عند معاس مسح قال نشينا خويا لا تخلص يدروس نشينا خويا خدامك وجرموني لي تشيد ان نشينا المعلم لا غاش يغلب ولا بيغ بالسيلاباس لا يا اخي هذا حرام يمسلموا تكرموني يكونوا عفيفا ان نركب النام من هذا إن القناعة والترفع عما في أيدي الناس القشرة لغصني مدن ننسى مدن هم تكلم بدي يكون غارش هم تكلم بدي شيء تكون ولاش أستبي ناس تسال أطلب ربشوش صح مصعد عاد أدي يكون دقن الحسد أدي يكون دقن نوع التحايل نغش وش كسب بيننا نغرس هذا تعد وهذا ليس من عفافي في شيء. العفة في الوقوع أو عن وقوع في الفواحش عموما ما تشين ينطروا تكون بالابتعاد عن النظر الى العورات ومظاهر الفتنه. يمسلم يمكن حد يقول يا ربي يتربى نفسيتس يتربى التوانس ولتعيدي تسرح كل شيء عاد من بعد يقار يا ربي حفظي يا ربي كذا ان ربما دي وضع في الحرام ينغمس في الشهوات والمحرمات باش كديسلك كيما السني ممكن قشره يعر. وعدم حضور مجالس الاختلاط المحرم السن قونشان ديس تنتهك حرمة من حرمات الله ديس الموسيقى ديس داركاس ديس اختلاط بين جنسين ديس أجر البلس ولمكن مسلم عاد تكون في أماكن ديس شبهة أصلا ما تشيلي تورد في الحديث معنى يبتعد عن مواطن الشبهات وديس قلة والإمانس ولتجي منسي إلا مدنة لحظا قال وش قال لك دي مسلم يشكو من اليزو باتي تجم باتي اشتين شان جدني خاطيك مدني وهكذا ملاحظاته يزمي مسلم تقبل في مانس نتو لزوي غلديني باش كنت لاحظ واستوقير انت الاثر وموني نيل وريض الله تقن حد الله يتعافر الا يعف نفسه رب سبحانه وتعالى دار هذا غفص يفوز بتوابه. وكذلك يضبط مانس عنده تسكيت النفس يحقق مروءته وشخصيته تاع الشخصيه تاع الكرامه خاش قدوني قن حد يتعفى مانس قد معناه يتربى نفسي على العفاف قدوني مد تحترم انت تجنس قيمه ما نرقب أمثلة عن هذا نعم مثال رائع في هذا. كذلك صيانة العرض والشرف من الجنح عفيف بمعنى الشرف زي ما يكون صح زي ما يكون سليم ومدنة خسن نيل محبة الناس. أهم المواقف عن العفة رب سبحانه وتعالى ذكرها بعض المواقف في القرآن الكريم مثلا مريم بنت عمران عليه السلام يتكتر في القرآن يوصفت بالعفاف بالإحصان إنينا ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. يوصفت ربي بهذا هام انتدت انت كانت متعبدة في المحراب طلب ربي تدعو والتزوج عمره ولكن رب سبحانه وتعالى يوشس هذه الصفة باش كتقينا تيقنا المدن باللي انتيتي امراه عفيفه انتيتي امراه محصنه يعني تقود يا ربي قانته لله. ومع ذلك ابتلاها الله جسوا امتحان يشاس ابن وهو سيدنا عيسى من غير اب بلا نادي كون غسرجاز بلا نادي زوج ديما ليس معنا يخدش في كرامتها أن غتسمك استقيمت أبدا. ربي ديما تبتسم الصفت، ونحن نقرأ ذلك في القرآن في كثير من موضع، في أكثر من موضع. هامل يقارب اللي انتيدت هذه المرأة امرأة صالحة، امرأة قانتة، تبدأ بريد ربي سبحانه وتعالى. ربي وفقت، يشرفت ويخلدت على السوء، كانت كروها بخير. كذلك سيدنا يسوع عليه السلام وذلك الموقف الصعب الخطير إلا يضاديس مع امرأة العزيز، خاتي امرأة شخص يعني اللي يخدم غرس، لا امرأة عزيز. العزيز معناه ممكن أنني رئيس الوزراء مارو أي يمكن في ذلك الوقت في حكومة فرعون، يعني ذلك الزمن، يعني في ذلك في زمن سيدنا يوسف. تم تتنونين نزعلوك في المجتمع، راودته بمعنى تخص مدى بها الصوت يمكنها من نفسه، هذه جمعة الفاحشة خاطر ترقب دقن الشاب إلا نواسيم دقن الشاب إلا نتيلت وشسر بالجمال، ولكن بات أنت ولني لا باس وفي الفرصة وفي غير ريال يقول المعلمة لا باس لاش ولو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ربي سبحانه وتعالى يلهمت ينجم لا يصبر في ذلك الموقف، عفى نفسه عن الحرام. لاحظت أيها الشباب نبيت العبرة، نبيت درس من هذا، خش من بعد الدياس كاع مع وموني بعد تصرفاته يتهم باللي انت يظلم انت يتعدى، ولكن الأدلة بينتت باللي لا بريء. ومع ذلك ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه بعد حين نغي لحين السجئات حتى يعني بعد تبتن باللي وهو انت يظلم، ومع ذلك كلينت الحبس بسبتين انت وليني ظلمني وليني كذا. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليطلب ربي تعاون وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم يطلب ربي لا أتحفظ أغاني فزغ الحبس يفيه وقع خدش والملاقة غير مع امرأة العزيز أكون غير توني امتحان مزر يبدأ يقضى وني عسير يقوى يغلب، ومع ذلك يسجل الامتحان وضيضا. جميع نساء الأشراف نساء المعالي من مصر وخطني كل وسنتد مش كادر قبتها ونشخص دمانيه قاعد وسنتد تخوى بكامل زينتهن أدي فخصات نسن ترجزا مني بتا. ومع ذلك نجح في الاختبار، هذه مثال قمة في العفة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عفته ما تشين ننطره الحسن بن علي يفك تيني تمرت من صدقة يشي تكلي تيميز إذا جاز رأسهم كخ معنا سوسف سوسف والتجيميج يرمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة دينيو تسمى الطلبة دينيو خاتي يبيد الريال ويبيد القشرة يزعلوك لحبة أين ويقان الناس وقتت دايت لي نمسلما شون قبل صدقة أربلتش يتربى طروس على العفاف. كذلك شنين كانت سلا أن نرتبالنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى آخر إني لا أنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها غرسا لفرش الناس يفودي سينيو يبيت مش كديش يفكر عندك لا من الصدقة خطر انت الرسول انت تقابل السين مسلما يعود يريت دينيو عقل داحت بك قرر دينيو مش كتقازي ما رشتين وني تبي انك تلحبت انك الحلوات انك الخضرات انك الريال انك شو جار قاسي ما نشت معتيني تيني يقشر ونج يقشر وتشورد يقشر خاتيك يقشر وتسند منايو والتبي وهو دا يتليج لا شغش لحقا تبيد ولا تصرف الديس الربالج. كذلك يمارو الأمور بطاقة نعاونا باش كنكون يعني نربى نفسيتنا على العفاف تقوى الله تيقودي نربي سبحانه وتعالى يجين حدا يقول يا ربي يستحضر الخشية من ربي سبحانه وتعالى بالغيب السم اللي ربي لمعاك اللي يرقباك ما نتكونات ميدنوش رقبا ميدنوش خاطئ ولين معاك والسم بدأت تفكرد ولا بدأت تخمد ولا بدأت لنولتش بس ربي ليسن ربي اللي معاك ما نتكرمد قالت السم قص نتفاح المعلم وشاس نتفاح التلاميذ راح شتتقونتا ولا يرقب ولا تحد قعش تقني دولد وبتشي بتا هامش تقول شيء ان سعيات كل بر كونشان ويرقب دي سربي ولي فيه هذا هو اتربي دي ماتش على هذا اسمام ولا تخمم ميد نرقبناش ونشرقبن لا يجين حد الا حد الا ليش دي ستوني اشرقبنا وشرقب ديما اللي يرقبات اي نضرب سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ان غتجي دبزان سكرمت بينتي ربي ليسنت قبل ما غتجي ليسنت قاع انا غتجي انا تكرمت انا كل شيء انا تفكر ديس ويقول يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور خائنة العيون متى سرقنا من يرقب فيه لي سمو خفافي كنت خسرت مو تخفيف ولا حد يستي الخبر ربي ليسن تبيز الخبر يذكرت ابن عباس رضي الله عنهما ان يشرحون تنات يعلم خائنة العيون إن هو الرجل يكون بين الرجال فتمر بهم امرأة فينظر إليها فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره لأن مع الجماعة نرجاز تقطع تنطط إلا دي سجن معسن قم يرقبت يمدو تشاس قاعد يرقبن غير يترقبن الجماعة سترت الطمس شاد خائنة العيون يغلب تجنمون إياه يترت الطمس على جلمد نرقبنت يترت الطمس على جلمد لنا معاز لا يا أخي قتل المسلم تؤمن ربي سبحانه وتعالى ربي لا مطلع على تصرفاتك شيء بسيط قاد ولا حيا ربي لا يسنت وتذكرن ولاد الحيد في ربي سبحانه وتعالى ان الذين في ايه اخرى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير بالغيب السند اللي ربي وترقبت بصح شتيد تحس لا معنا انت خلقنا انت زرينا هذه الحياه هذا الكون كله لله بتتقيم عن قيمة إلا أن تبع أن نرتب لنا نراقب نفسنا نراقب أن نتجع إن الله كان عليكم رقيبا مطلع إلى السن بتك نتجع ليرقبنا ما نغاد زويد بتتفكر كل شيء أما سنولش أما سنولش إلى السن بتلانديس عليم بذاتي الصدور أني لن جاج أما سنولش كذلك ومن التقوى أني لن تقوى في التقوى البتاء إقامة الصلاة إقامة الصلاة وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويخسنوا للتيكر ويخسنوا للسرشوس ويخسنوا ليرقب الحرام ويخسنوا لتطف الحرام ويخسنوا لذكر العورات ويخسنوا ليرقب العورات الناس هذه حفظ ظلت يقيم صلاته انتدت بشروطها بأركانها أتزل بخشوع أين دون دي مسلم انتدت التربى النفسي على العفاف كذلك أزومي ما تشير عبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة بمعنى وقاية الشعاف الشير الرغب وحقيقة أصنط تغد زومم تغد رمضان نغي لولا نسيوز دغلا يزوم أما سيوز بتتجيد السول داني تخساد ترقب داني تخساد معنى داني تخساد السول غني لندوشتم أما باتي قشرة جائز خلاص أني لندوشتم قاعد تريد استجهامي هذا كترزا استجهاد يتربى ياج انت ونغي صموني ولكفي الصوم يتربى إله لعلكم تتقون لتقوى خاتي الصوم من أجل الصوم عندك ترزاسك مش كنت عبيدة لا تفكر خاتي دمو يتوجموني هذا يعني أنني اللي مدرست تربيش بشكة الشاء تكون من المتقين أبا تراقب ديمانش تعسيد نفسيتش أبا إلسج تطوينش تمزغينش يفسنش أنا غتجد أنا غتينيد عسي منش أزومي تعواننا اشتهد على العفاف باش كنفسيتنا تنربى كذلك أنطلب ربي إلا غني عاون على ذلك على حسن الطاعة على الشكر على الذكر ويصرف عنا السوء والفحشاء والفتن ما تشيل أن تنطر في قصة سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يطلب ربي ربي إجابة خطر النية صادقة نجدت يا ربي سبحانه وتعالى إذا نطلب ربي لا غني عاون إلا دي بعد غفنا خاطر نفسية الشيطان إلى من وراء ذلك ولكن نرتب لنا سنطلب ربي ربغني يكون عند الاسباب نجتهد نطلب ربي ربغني يعاون نتنطرو الا ربي تعاون كان تجتهد في هذا. ثم بالنسبه للاولياء ان رب تروانغ تربيه اسلاميه صحيحه جدت انت دي مسلم سيم زيد الشرط على الامانه هذا الشرط في تكون ربي دروس وكاع زونيا بركه العفه تجمعهم هذا الشرط كل حد اللي سوى الصدق صادق امين ثقه يخاف الله يتهلا تسلطس يتعامل مد بادب يحسن الى الناس كل هذه الصفات ان رب ترون على ذلك وباش كان نغرس ديسن هذا الخلق خلق العفه ما تشين ينطورو يوي يجد من ميتش الريال سوى غلاد سماني توفيد روح ريان شاز نغيرس شني ماني نعم يدمن من انت نجيد تربانت الزاو من ميتش الريال تسمبتش وتقير من بعد يواسر سيدي لا يلا شني سماني توفيد وهو في اختغلات خلاص لاباس لاش لاباس ماني لاباس دايت لي مسلمان غرش الحق التبيد يتسلم ايها الصغار ايها الابناء لاش غرش الحق التبيد رياس وغلاد تشكد الجيبج قالت تخص الحلوة تخص الجو تخص لاش تكرضا ديت لي مسلمان ولو دار الفراك ولو الفراك نعم 200 دورو بك لا تحي ترنت وغرم صدقت في سبيل الله روح كلب وشاست وني تبرحن ان شاست كل حد ادير اسر اسجل الحل بس شت شي نتبيد تكريد الجيبك سرقة تكرضا ضل هو توبي هو توج الجيب فهم دو وحدتوني هو الابناء خاطر الشيء يغلق يعني انتو مش كتربي دي منش عن العفاف بالنسبة للأولياء الأمهات اتنعونان تشيل سرية لممج الناس وش الصرف مش تقيمان شتشن أيها الابن الرأس صرف ممج وهو لك يجي تعرف وتجرف من أدب وشو شين الريال الرأس صرف وهو وشو شين الريال الرأس صرف جي الرف وتجرف وتجي تسور كتن لا لا لا تصدم لولو الرأس فوسس باش كبت تتغلطن الحساب ممكن ولتبين بسحبها متحلوت ممكن غلطوا تيو الخبر أزعلوك نادي حسب الدول الخبر مثال أنه مش كتربي نفسيتك وش تقير نفسيتي ولا بس يوبي بسيسو على الفراق خاطر لما بعد تلم يدمن هذه صغارهم فلاش محاس لا بس يلا عندهم يدورو تبين لا تبين حمال لك هذه صغار السيلة بتاع شيبس هذه صغار سماني غار شماني صحاب تحونا رح سول كان رقبت نخك تبدأ دحنو ساعسا كان رقبت تتجن يزم هذه صغير يزم يوميا يساغد يزم يوميا سماني ريالو ربت نفسيته مع العفاف ولا قديته نشا تنوع في المأكولات داني تربي نفسيتك يقدع ما رغبت رمضان شتو مقاعد تظلم اني مارو تساتي قدا رب نفسيتك على العفاف سلم دي ماتشي لتلاز تقيم دا مسيت لوزر تربي نفسيتك مش كتاع تقود يا ربي خاد شاين الحالة تني تربان تنتيلات ماشي تغد سي تغد زمان. كذلك العمل والحرص على الكسب الحلال باش كي حد وريد تقل ميدن وريد تقليت لي ميدن وريد تزل فوس الصدقات لعد نتا يتصدق نتا يتعاون نتا يتبدى مع ميدن نتا يحسن إليهم يعمل يغلب ميدن تريحا نضيع الوقت حقيقة نقشرة الغريب وغريب جدا أوقات وأوقات ما إلا كيفاش ينفق في مانز كيفاش ينفق في تغرسن كيفاش شي غريب ويخسن إلا يعف نفسه عن السؤال والصدقة والاحتياج للناس يعمل ويكسب الكسب الحلال. إذن كم نغم العوامل المساعدة على العفاف الزواج يقن حد يوض في سن الزواج السن إلا نفسية لا ما دبيه إلا أدي زوجها ديس رغبة إلى الجانب الجنسي إذ ما دي زوج باش يعف نفسه ماشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عندنا شرح عن طور الصوم وجودنا اجتهد اتعاون عظمي بس هينجم في الزواج ادي زواج الباء هنا يستطيع جانب النفقة جانب القيام بالأسرة قوامة ادي زواج غنيف والتجيمان سمني بش كده حسن مانس. كذلك الاكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنه لابد الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم خير كثير يقن حدين لانتيدت يتربى يمس سبتة بتلاوة القرآن بكتار من ذكر الله. كذلك يقشرة مهم مهم جدا، وربما ممكن وسمتش لحق سسو أنش بعض النقاط جاسوش يقن درس خاص، البعد عن مقدمات ومسببات الوقوع في الموبقات والفساد وهتك العفاف. اسمن بعد باللي قشرة إلا نغنكلي في الشبهات في الحرام أن بعد غفص ما تشيلي قرص من ومتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أولا الخلوة، الخلوة الحرام. الخلوة ما معنى خلوة؟ معنى أرجى استمطت ذكر وأنت في مكان واحد نسن مهما كان وني لا يجوز تدارت دي الشبابت يسدلوس بمعنى يوس ورجازس يوس ورجازس لا واحد استدارت من المفروض يقسس اللي فعلوا غلط لا شقي من معابة تدارت لاش الناس الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء رت البالو ما تسمى في سيدنان الناس يقن أفرأيت الحمو وسينكا الناس الحمو الموت أخطر شيء ونقر أنديد يوس ورجاز لاش خطير وخطير جدا لاش تساهل في هذا حرام الخلوة بامرأة أجنبية. كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ملاقا ديسل مع بعض الشيطان لدنيا ليخدم ليجني ليكل يسندو له إنسان. ومن مظاهر الخلوة إلا كان نرقب في واقعنا نتسلى السيسند السفر من غير مع غير محرم أتقي تمطط لتسافر طول وبريد 600 كيلو نو جرن ودون ثلاث سوا بدون محرم لا إله إلا الله بيلا تكون ربي لو أني شوفر التاوين ولا انتهى ولا بتا أرجاز أصنعي واسلواليسي لاني وزنت قبل ستندني كلهم للمخطئون كلهم للجن معصية حرام المنكر بتيو أين ضمون تكون ربي عادي زهليا جس تليفون آلو حمال لكيوة كشريغة مع فلان كيف شريد مع فلان إلا معي حد نغنغوه يوك يا عمي خالي لاش ما نجيش اسم تمتطع تحريت انتي انتهتين والتسع اوهو لا باس يلا لاش لا باس. ولو اللي تسوق عن دين النبي قاعد تسوق عن دين قلنا نمسمس احسن الناس دازعلوكني عزابن لاش انا معاس وحداس لاش ضح حرام خلوه باجنبي مهم اجنبي ويخسني ليت شي غريب اتزولو طبيب كذلك بدون محرم دقشر يجري تنتشار التصوات تهتف الطبيب ليس قد عصلا في زيت إلا عادي أمتا ولي صار الحياة ده حرام ويقار تنجيد ضرورة خاتي الضرورة تني تلزول الطبيب الله في زيت مين اللي الضرورة تنجيد لأكسيدون يقل حارق يقل شراء إلا الخاص باب سيت منتات انتيري تنجم دين التنجيد تقتضي إلا ضرورة تقدر بقدرها مس حزاس تقدر على في زيت ساعة ساعة نسينا الجينيكولوج نغيرها سوسان بتا هتزول الطبيب وحدس ثلاث قدع معاوته وتدخل الجيش شي غريب يقيس المشايخ هكاك تقيس عن طبيب أرجازي بيستم تطس باش كتي داو أسسكد على فيزيت زقانا سيباب نورجازي وننا سيتستم وبيت سوبريد يفخ سيديرو لقد طبيب ريح مع أرجازي السجم رسالتون بنت تجير الناس تجيب تيقت دي جي وقادت انتقد ده حرام الناس ده حرام الناس الطبيب يفخ ولي كمل أخدامس السجم زال ديس الولي ديس الزوج وهكذا يجب أن يكون المسلمون والقارك يخدم أخدامك الله ليس استخدمه أقول يا ربي دوني أغاوي ولي يا ربي خاتي قضية فلا الواقع استغبت نيمانك ليش قعدتوا تفلسفوا بعد مدني مرة تفلسف غفنا استغبت نيمانك يوم بعد استغبت نيمانك هم يا الرسول استغبت نيمانسنا الرسول سمعه ما أدرك ليش استغبت نيمانس اقطع مع تنتطس لندي سن تتغبش صحابة لنبدن بعد اللي اقطع غفص بسين ناسن يدو لسن الناس تنتطك ماريا او انشك دي رسول الله انشكدج الناس والو الامور النفسيه الدين قرموني اذا ما تسلم او تسغ اي شك وند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول هذا عادي ما رم بالفلسفه نشي الصبت هذه ماني وكسا كذا كذا والله شيء غريب. كذلك من بين امور محرمه في في هذا الواقع في الخلوه الدردشه عبر الانترنت تليفون يجد كل شيء سهل كل شيء سهل يقاول شبابات ليسوا المعاس وهل انت تمططتشنا ستيه ده قاول ده قاول قاول وعد بالزواج لا أجنبية ليش غرم ولا حق بينكما ولا حق ولا دلحيات ولا دلحيات الهدايا تمزور إلى نجين تعرفن تكفانت بش كبا أتبت الأمور بددني قال الرسالات قال تليفون اسماني اسماني غرشة تسول تليفون مع اسماني بأي شكل تنحرمتاج شدي قلت تنحرمتاج صارت عقدة غفص نعم خلاص ملاقها مع اسلام تطج بس زديغ زديغ تليفون قصر الانترنت السير مع سنتر هل يمكن أن نرقب بعضهم لاتسنت كوارث بين في المجتمعات المسلمة بهذه الاتصالات التليفون وسواء الانترنت تودني لما لا تحمد عقبات تودني لفواحش بين العافة في داني والموضوع واسع يغلب ما شيخنا نتكرم تغلب الأساتذة في العمل في المكاتب في المتاجر التفتم تتخدم تحنوت مع الشباب اسماني غير شمو اسماني هذه خلوة نغوه تدفق الجهاز راح بيت السلعة كذا الخلوة نغوه تلا معاش طول الوقت بتا كيفاش يجوز عند المكتب تورد صلاح كيف يجوز امو قاعد الخلوات حرام نبتعد عما يوصل الى الحرام شلنا رب نفسيتنا على العفاف تبرج والتهاون بالحجاب كذلك تقشر لنا غريب بعد ميدان ربي انينا وقرنا الناس يسدنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكثير ما الادله في هذا الموضوع عدم الاستئذان قبل الدخول تن نقاط تنتين باختصار ان شاء الله سنت نفرد القنواز قعدت نوضح بالتفصيل هل يدفت الدارت للشبريد يغلب التلاميذ ونتين غشتم كذلك سمدنا شغلت بدي تظلت تدتيني أبريد ما معنى أبريد معناش بتا يعني يشتد له ساعة دفع شو ساعة جناح درجة يتظل معناه اللي يحاسب أنت وني لن 70-80 عام تقان لا شتاف لا شتت قنف وصاوس لا باس يواتفد لاش لا باس لان الشباب تبريد وتدفع أتبع تزرس وبريد ده حرام وتا الحرمتاش تم تتنيواج وهنج نيواج هنج وتا الحرمتاش هو لا باس تقنف وصاوس تشيناتفد لاش لا باس تبلغ دسو سوى السوية تبدي تظلت سي وقت الني وتسهلت في هذا خاطر يسينو صوضني الحرام هذا تربنا على العفاف شتي يسينو تربنا على العفاف قبل ما ترجع تدرت ميد نشتي تظلت تزقد خاطر لا تذكرت كوختر نذكرت الديسي استاذن ابي يخبط اخبط نسدنان شتي تظلت خبط اخبط نسدنان ابي يخبط وني تخبط نرجاز ولي زقا شتي درجاز تظلت زقا تدي فلان زقا سي الطالب كذا تبعدت في يدي سخوت تبدا يتورد أكيد إيش تفقد الشباب وتتسل وتتسين وتفهم نقاش إيش تفق إيش كنت قبيل دقن حدوهن خاطئك وده الحرمك أين دول يمسلم أين دول طرع الحدود وتسهل ولا باس لا ولا باس يبسون صوت الحرام ضد الدين ربي سبحانه وتعالى بتا نخسي إلا نيجورا بلد ربي أتلي دبصان ولي بليغ ربي الناس قبل ما تتسقى بابا جنا مما جنا قن حدزعلوك استأذن استأذن والتتاف استئذان زار ليستأذنكم الذين مالكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم بعض الاوقات طبعا بعض الاوقات لما يدنا يمكن لا تصنص ديال لا خفنا ريتنا تصن قبل الفجر بعد النضص تجار القيلات عندي انه مسلم يستأذن ان نرجع طوينا على الحرام كذلك اطلاق البصر يقين حد يسرح الطوانس الطوانس رقب انت ارقب برك وش لا يا أخي ربي نياج وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سوطة الطوانات سوطة ويفر الطوان جيماموني برقد إلا وانا لا تظلت ولا تظلت طوان سقلت للسد لا شغرش أقول السد دينا الكعبة برق أما داني قلت مورد ما نغسل دو قلت مورد تظلت سادة عدد قد حد تظلت تركز مع تظلت سبحان الله دي والف وقلت مورد دي والف معنا وقلت مورد إرانت الطوان وقلت مورد معنا تمارو خاطي خاطي دموني انت اصلا تولي توقع في هذا السبيل سيد يوسف يقن حد يقن ورجاز توقعس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يرقب طمطت بيتبعت يتبعت يتبعت ولدي وخبر يتمارو يغو يجرح انه والله السير ضغوني دا منه يجل معي ماس ازوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سينيا شو بتصارا ازوي سينياس توطد ليت وقول المؤمنين يغضوا من ابصارهم عندك البنا ودرار تتطوين تنيت صح قاعد تنين تصح بالدان تنين ما تشينا الشاعر اختم بهذا، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مسخر شرري قعدنا تلبنا، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، ما دام غسل طوان الدور راسيس في كل انشان، ايوه، في اعين الغير موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. تتطاون صورت لما لا تحمد عقبه، سمني اذكرت معاس، يغض من ابصارهم ويحفظ فروشهم، حفظ الفروش مش كل تطي في الحرام في الزنا في الفواحش، بغض اول شيء غض البصر. اتختم بهذه النقطه، ان شاء الله اطلب ربي سبحانه وتعالى من الذين يستمعون قولا في اتباعهم احسنه، اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الباب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والروح ملكه يوم الصلاه اجمعين وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجد علينا انك انت الجود الكريم، واهدنا الى الحق والطريق المستقيم، نجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.